رائعة معارك الإسلام بدر الكبرى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لا عز إلا في طاعته، ولا رفعة إلا في التذلل لعظمته، خالق بلا مشقة ورازق بلا مؤنة، جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة، فسبحانه سبحانه أن يحصى عليه ثناء أو أن يخيب فيه رجاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فكان للمؤمنين رحمة وعلى الكافرين حسرة. جعل الله رزقه تحت ظل رمحه، وسربل بالذلة والصغار من خالف أمره، فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وترسم خطاه وسار على دربه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول غزوة بدر الكبرى، والتي كانت فرقانا بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، والتوحيد والشرك. وقد انتهينا في لقائنا السابق إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد خرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ لئن لقيته لألحمنه السيف، يعني سوف أمكن سيفي من رقبته. فبلغت هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في حزن لأمير المؤمنين عمر: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وقد غضب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فوالله لقد نافق، يقصد أبا حذيفة. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه بعد ذلك يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. وقد استجاب الله له، ومات رضي الله عنه شهيدا في معارك الردة، تحديدا في معركة اليمامة أمام مسيلمة الكذاب. أصبح القتال وشيكا، ووقف الجمعان وجها لوجه، وقضى الله عز وجل أمرا كان مفعولا، حيث جعل المشركين يرون ظاهر المسلمين، وكان ظاهر المسلمين هو قلة العدد والعتاد وتواضع الإمكانات، وكان هذا مكرا من الله عز وجل بالمشركين حتى يغريهم بخوض القتال. ولو أطلعهم عز وجل على بواطن المسلمين لولوا منهم فرارا ولملئوا منهم رعبا، فقد كانت بواطنهم عامرة بجبال من الزاد النافع والإيمان الدافع على البذل والعطاء. وفي الناحية الأخرى، فقد زاد عز وجل من تثبيته لأوليائه وأصفيائه، فجعلهم يرون باطن المشركين لا ظاهرهم، وكان باطن المشركين وكما هو دوما خواء من الزاد النافع أو الإيمان الدافع، خشب مسندة إذا ما وضعت عليها يدك تهاوت من فورها، فلا أساس ترتكز عليه. جعل الله تبارك وتعالى المسلمين يرون المشركين بأعينهم قلة في العدد، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وكان يقف بجواره في الصف، وبجانبهما عمار بن ياسر، وقد اتفق الثلاثة سيدنا سعد، سيدنا عبد الله، سيدنا عمار، أن يجمعوا ما يغنموه وأن يقسموه على ثلاثة، يعني بالتساوي فيما إيه؟ فيما بينهم. نقول حتى إن عبد الله بن مسعود قال لسعد النبي وقاص رضي الله عنهما: تحسبهم 70؟ قال: ما تقول، بل هم 100. لا، أكثر من 70، تقريبا 100. وكان صادقين رضوان الله عليهما، فقد جعل الله المسلمين يرون المشركين بأعينهم قلة في العدد. قال عز وجل في سورة الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا قبل الالتحام. وأما أثناء الالتحام والاشتباك والقتال، فقد جعل الله المشركين يرون المسلمين ضعفيهم عددا. قال عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين بأعينهم. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكان هذا إغراء من الله عز وجل لكلا الطرفين حتى ينشب القتال. أصبح القتال وشيكا، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم العريش، ومعه الصديق أبو بكر وعدد من الأنصار يحرسونه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه السلام العريش ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وجعل صلى الله عليه وسلم يلح ويتوسل إلى ربه بهذا الدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم فنصرك الذي وعدتني. حتى إن بردا كان عليه جعل يسقط على الأرض مرارا، وجعل الصديق رضي الله عنه يتناول ذلك البرد ويضعه على كتفه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول مشفقا: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعد. يعني هون على نفسك، فإن الله منجز لك ما وعد. فكان أن أغمض النبي عينيه ثم خفق برأسه خفقة، مال رأسه إلى أسفل، نام ثوان وهو واقف، ثم رفع رأسه وقال لأبي بكر وهو يبتسم: يا أبا بكر أبشر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعليه أداة الحرب وعلى ثناياه النقع. أي أثار فرسه الغبار نظرا لسرعته وقوته. أنذر الله عز وجل منة منه وتكرما 1000 ملك مردفين، يعني متتابعين. فكان جبريل عليه السلام قائدا 500 ملك على الميمنة، وميكائيل عليه السلام قائدا 500 ملك على الميسرة. وقد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: من خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. أي الملائكة الذين شهدوا بدرا هم صفوة الملائكة الكرام. أنزل الله عز وجل الملائكة مددا للمسلمين، وخرج صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قال يخاطب أصحابه: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا بوجهه غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام الأنصاري، وكان من حرس العريش: بخن بخن، هذا لفظ تعجب، يعني سبحان الله، معقول بخن بخن؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول ذلك؟ فقال: لا شيء يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج عمير تمرات من قرن له، وضع واحدة في فمه ثم أخرجها ونظر إلى التمر وقال: أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بالتمر على الأرض وحمل سيفه وخاض غمار القتال وهو ينشد قائلا: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، إلا التقى والبر والرشاد. ثم جعل يقاتل ببسالة نادرة، فكان ممن رزق الشهادة في ذلك اليوم. كان أن حث النبي صحابته على الثبات والصبر، واستنفر هممهم فقال: من قتل مشركا فله كذا، ومن أسر مشركا فله كذا. ثم أمرهم ألا يهجموا إلا بعد أن يأمرهم هو بذلك. ثم طلب من علي بن أبي طالب أن يناوله كفا من التراب والحصى، فضرب علي رضي الله عنه بيده في الأرض وناوله كفا من التراب والحصى، فوضع النبي ذلك في يده اليمنى. نعود بالأحداث إلى الوراء قليلا، حيث المعسكر القرشي. عاد حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة، فاكرينه صاحب الجمل الإيه؟ الأحمر. عاد إليه وأخبره أن أبا جهل يصفه بالجبن والتخاذل، وأنه قد انتفخ سحره، يعني امتلأت رئتاه خوفا وجبنا. فقال اللعين وقد أخذته العزة بالإثم، غضب لنفسه: سيعلمن مصفر آسته. مصفر آسته يعني هي نقيصة شتيمة، يعني كانت العرب تقولها، وإن لم تقصد يعني حقيقة معناها، وإن حتى لم تطابق الواقع، كانت تقولها للرجل المتأنث، يعني الذي يمشي مثل الإيه؟ مثل الإناث، يتكسر في مشيته، يعني هو بيشتمه. يعني سيعلمن مصفر آسته، يقصد أبا جهل، من انتفخ سحره، أنا أم هو. ثم دعا بخودة، فلم يجدوا خودة على قدر رأسه، كان ضخم الرأس، فكان أن لف بردا حول رأسه، وخرج هو وشقيقه شيبة وابنه الوليد، الوليد بن عتبة ابن ربيعة، ودعوا إلى المبارزة. فرآهم فارس بني مخزوم الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللعين شرسا سيء الخلق، أقسم أن يشرب من حوض المسلمين أو ليهدمنه دونهم. فخرج إليه أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب، فتبارزا شيئا يسيرا، وضربه حمزة على رجله ضربة عظيمة فقطع رجله، فجعل اللعين يحبو على يديه يريد أن يبر بقسمه. يعني سبحان الله، كان العرب كان عندهم عزة وعندهم أنفة وعندهم حمية، يعني هو يعلم أنه مقتول، وبالرغم من ذلك ويعلم أنه سيقتل، ولكن يريد أن يبر بإيه؟ بقسمه، ولو مات لا يعبأ بالحياة. فجعل يحدث يريد أن يشرب من الحوض، فعاجله حمزة بالضربة الثانية فأرداه قتيلا عند الحوض. فانطلق عدد من المشركين يريدون الشرب من حوض المسلمين، وقد بلغ بهم العطش مبلغا عظيما، كان فيهم حكيم بن حزام، فاعترضهم الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، وما شرب أحد منهم إلا قتل في أرض المعركة، إلا ما كان من حكيم بن حزام رضي الله عنه، فإنه شرب ولم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك. حد عارف هو إمتى أسلم؟ أسلم قبل ساعة واحدة من فتح مكة، قبل فتح مكة ساعة. فكان رضي الله عنه إذا أراد أن يشدد في قسم وأن يغلظ في يمين يقول: لا والذي نجاني من يوم بدر. كان لا يزال إيه؟ مشركا في ذلك اليوم. شرب عدد من المشركين بإجازة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عتبة وشيبة والوليد يريدون المبارزة، فخرج إليهم أبناء عفراء الثلاثة، عوف ومعوذ ومعاذ، وأبوهم هو الحارث ابن رفاعة، وأما عفراء فهي أمهم. خرجوا حتى يبارزوهم، فسألهم عتبة عن أسمائهم، فأخبروه بأسمائهم وأنهم من الأنصار، فقال: لا حاجة لنا بقتالكم، وإنما نريد أكفاءنا من قومنا، عايزين حد من الإيه؟ من المهاجرين. يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم داير يعني، مش عم لزم. قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. فكان أن قاموا ووضعوا الخوذة فوق رؤوسهم، ووضع حمزة ريشة نعام على صدره، وكان هذا حاله إذا ما خاض قتالا. خرجوا فسألهم عتبة عن أسمائهم، لم يعرفهم لأنهم يضعون الإيه؟ الخوذة، فأخبروه بأسمائهم، فقال: أكفاء كرام. وكان أن تبارز عبيدة وعتبة وحمزة وشيبة وعلي والوليد. أما حمزة فقد قتل شيبة في ثوان، وأما علي فقد قتل الوليد في ثوان، وأما عبيدة وعتبة فقد اختلف ضربتين أثبت كل منهما صاحبه، يعني أصابه إصابة قاتلة، فحمل علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة إلى المعسكر الإسلامي ومخ قدمه يسيل، قطعت رجله أثناء المبارزة رضي الله عنه، ثم استشهد وتوفي بعد ذلك. توفي أثناء عودة الجيش الإسلامي المنتصر إلى المدينة بمنطقة يقال لها الصفراء. توفي رضي الله عنه شهيدا وخده على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ألست شهيدا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق منه بقوله: كذبتم ورب البيت نخلي محمدا، ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات رضي الله عنه، فوسده النبي القبر بيديه الشريفتين. قتل المشركون الثلاثة، وأنزل الله عز وجل بشأن هذه المبارزة قوله من سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. انتهت المبارزة وجن جنون المشركين لهذه البداية السيئة وخسارتهم للجولة الأولى، فهجموا على المسلمين في هجوم كاسح، مهدوا له بوابل من السهام والنبال، فتصدى المسلمون لهذا الهجوم وتلقوه بثبات عظيم ورباطة جأش لا مثيل لها، فلم يتزحزحوا عن أماكنهم ومواضعهم ومواقعهم. ثم جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق نحو المشركين حتى أصبح أقرب الناس إليهم، ثم جعل يردد وهو يثب في الدرع: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم كان أن ألقى بذلك التراب والحصى الذي وضعه في يده اليمنى نحو المشركين وقال: شاهت الوجوه، فدخل التراب في أعينهم جميعا فشغلوا بفرك أعينهم. فقال النبي لأصحابه: شدوا الآن. فشد الصحابة وحملوا على المشركين حملة صادقة بعد هذه المعجزة التي أثبتها الله عز وجل وذكرها في قرآنه بقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حمل المسلمون على المشركين ومنحهم الله عز وجل أقفاءهم وأكتافهم يقتلونهم ويأسرونهم كيف شاءوا. دب الرعب في قلوب المشركين حيث رأوا المسلمين أثناء الالتحام والقتال ضعفيهم عددا، ورأى اللعين الشيطان، وكان متمثلا كما ذكرنا في صورة سراقة ابن مالك سيد بني مدلج، رأى مدد الملائكة وكانت يده بيد الحارث ابن هشام، فضرب الحارث ابن هشام على صدره ضربة عظيمة فأوقعه على الأرض، ثم ولى هاربا. فقال له الحارث ابن هشام: ويلك يا سراقة، أعلى هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقال أبو جهل لعنه الله، يريد أن يحمس من عزيمة المشركين: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه، دي حركة متفق مع محمد وأصحابه عليها قبل قبل القتال. التحم الفريقان وجعلت الملائكة تثبت المؤمنين، فيأتي الملك ويهمس في أذن أحدهم ويقول: لقد سمعت القوم يقولون لئن حمل علينا محمد وأصحابه لننكشفن، فيزداد ثباتهم وتقوى عزيمتهم وتنشط في طلب المشركين، وأظهروا من البطولات ما يعجز عنه الوصف، بل لقد أخرجوا عقيدة الولاء والبراء إلى حيز الوجود الفعلي. قتل أبو عبيدة عامر بن الجراح يوم بدر أباه عبد الله بن الجراح، وقتل أمير المؤمنين عمر يوم بدر خاله العاص ابن هشام الذي خرج بدلا عن أبي لهب. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر بعد أن أسلم، كان مشركا يوم بدر يقاتل مع المشركين، أسلم بعد ذلك، وقال لأبيه الصديق بعد إسلامه: لقد رأيتك يا أبتي يوم بدر فحدت عنك وأردت أن يليك غيري، قلت تجي من غيري. فقال له الصديق: والله لو رأيتك يومها لقتلتك. كانت بدر درسا عمليا من دروس الولاء والبراء حتى لقد استحق أبو عبيدة وهذه الصفوة المؤمنة أن يخلد الله عز وجل ذكرها بقوله من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كانت بدء درسا عمليا من دروس الولاء والبراء، جعلت الملائكة تثبت المسلمين بل شاركت معهم في قتل المشركين، حتى إن أحد الصحابة سمع صوتا يقول: أشدد حيزوم، ثم سمع صوت فرقعة صوت ينبعث من أعلى، وشاهد أحد المشركين يخر على الأرض صريعا، فكان أن ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عليه السلام أن هذا ملك من ملائكة السماء الثالثة جاء على فرس يقال له حيزوم. وكان الصحابة يعرفون قتل المشركين الذين صرعتهم الملائكة بآثار حروق في رقابهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قتل المشركين ويشير إلى من صرعتهم الملائكة ويقول: تفلق هاما، ثم ينسى صلى الله عليه وسلم بقية البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظ الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مش بيحفظ، فكان يذكر أول البيت ثم ينسى، فكان يقول: تفلق هاما، ثم ينسى، فيكمل له الصديق قائلا: تفلق هاما من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. كانت الملائكة تضرب المشركين بسياط من نار على رقابهم وأطرافهم. قال عز وجل في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أبلى المسلمون بلاء عظيما وقدموا 14 شهيدا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أول شهداء المسلمين مولى لأمير المؤمنين عمر اسمه مهجع العكي، وممن استشهدوا في ذلك اليوم ذلك الصبي عمير ابن أبي وقاص، قتله عمرو ابن عبد ود العامري، هذا اللعين قتل في غزوة الأحزاب، قتله أمير المؤمنين علي. ممن استشهدوا أيضا في ذلك اليوم سعد بن خيثمة الذي استهم هو وإيه وأبوه على الخروج. ممن استشهدوا في ذلك اليوم عمير ابن الحمام الأنصاري صاحب الإيه التمرات. ممن استشهدوا في ذلك اليوم عوف ومعوذ ابن عفراء ابن الحارث ابن رفاعة وحارثة ابن سراقة. استشهد حارثة وهو يشرب من الحوض، جاءه سهم غرب فأصابه في عنقه، سهم غرب يعني سهم لا يدرى ولا يعلم من أطلقه، أصابه في عنقه فمات من فوره وهو يشرب رضي الله عنه. فكان أن حزنت عليه أمه حزنا عظيما، لم تحزن لأنه مات، وإنما حزنت لأنه لم يمت في أرض المعركة، لم يمت أثناء الالتحام والقتال، خشية ألا يكون قد نال الشهادة، ده سبب حزنها يعني، أحسن ما يكونش خد الإيه الدرجة الكبيرة أوي. فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء عليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أوهبلت يا أم حارثة؟ أو إنها لجنة واحدة، إنها لجنان، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فكان أن قرت عينها رضي الله عنها وعن حارثة، فبمثل حارثة وأمه تسود الأمم والدول. كان أن أبلى الصحابة بلاء عظيما وقدموا 14 شهيدا وقتلوا 70 مشركا وأسروا 70 مشركا. ممن قتلوا من أساطين الكفر في ذلك اليوم أمية بن خلف. كان أن نزل ذلك اللعين عن ذلك الجمل الذي اشتراه 300 درهم، وجعل يردد في ذهول قائلا: ما رأيتك اليوم قط، ما رأيتك اليوم قط. ثم أمسك بيد ابنه علي، فمر بهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومعه عدد من الأذراع كان قد غنمها من أرض المعركة. فقال له أمية بن خلف: يا عبد الإله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف اسمه الحقيقي عبد عمرو، فلما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن. فقال له أمية بن خلف هذا في مكة قبل الهجرة: أرغبت عن اسمك الذي سماك به أبواك؟ قال: نعم. فقال له أمية: أما إني لا أعرف الرحمن، وأنت لا تجيب أحدا دعاك باسمك الذي سماك به أبواك، فاجعل بيني وبينك اسما أدعوك به. قال: يا أبا صفوان اجعل ما شئت. قال: أنت عبد الإله. هقول لك يا عبد الإله بعد ذلك. قال: نعم. فلما درت الدائرة على المشركين نزل اللعين عن جمله وأمسك بيد ابنه علي، ومر بهما عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا عبد الإله. فالتفت وقال: نعم. قال: هل لك في؟ أنا خير لك من هذه الأذراع، يعني إذا أسرتني وحفظت علي حياتي فسوف أفتدي يعني نفسي منك بأموال عظيمة، خير لك من هذه الإيه؟ الأذراع، طبعا حرص على الحياة. فقال عبد الرحمن بن عوف: نعم. ها الله إذن. ثم ألقى بالأذراع من يده وأمسك بيد أمية وابنه علي، فقال ذلك اللعين يردد نفس الجملة: ما رأيتك اليوم قط، ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني من أسرني وحفظ علي حياتي فسوف أفتدي منه نفسي بإبل كثيرة اللبن. يا عبد الإله، من ذلك الرجل المعلم بريشة النعام؟ قال: هو حمزة بن عبد المطلب. قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعي. يعني سيدنا حمزة استحق يعني عن جدارة واستحقاق أن يكون أسدا لله ورسوله. يقول عبد الرحمن بن عوف: فوالله إني لأقودهما إذ رآهما معي بلال بن رباح، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة، فلما رآه بلال صاح: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فقلت: أي بلال، أبي أسيري دراس مالي دلوقتي؟ قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع؟ قال: يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فاجتمع حوله عدد من الأنصار ومعهم عمار بن ياسر من المهاجرين، وانطلقوا نحو ذلك اللعين. فقال له عبد الرحمن بن عوف: انجو بنفسك، ولا نجاء بك اليوم، فوالله ما أغني عنك شيئا. فجرى اللعين وكان سمينا بدينا. فاجتمع الصحابة حول ابنه علي، وضربه عمار بن ياسر ضربة عظيمة فأرداه قتيلا، ثم انطلقوا نحو أمية بن خلف، فصاح فيه عبد الرحمن بن عوف أن يبرك على الأرض، فكان أن برك على الأرض، فكان أن ارتمى عبد الرحمن بن عوف فوقه يريد أن يمنعه منهم، فجعل الصحابة ينوشونه بسيوفهم ورماحهم وهم يحاذرون إصابة عبد الرحمن بن عوف، ولكنه أصيب في قدمه. ثم قام خبيب ابن أساف الخزرجي بضرب ذلك اللعين ضربة قاتلة، فعاد عبد الرحمن بن عوف يبحث عن الأذراع فلم يجدها، فكان رضي الله عنه يقول: يرحم الله بلالا، فجعني بأسيري وذهبت أذراعي. لا انتفعت بالأذراع ولا استفدت بالإيه باللبن والأسيرين. ممن قتلوا في ذلك اليوم: أبو البختري ابن هشام، واسمه العاص ابن هشام ابن الحارث، اللي قتل سيدنا عمر يبقى خاله العاص ابن هشام ابن المغيرة، شقيق أبي جهل وخال سيدنا عمر، لأن أبو جهل يبقى خال سيدنا عمر. وأما أبو البختري فهو العاص ابن هشام ابن الحارث، يبقى فرقة في الحارث، ده الحارث وده المغيرة. كان عن قتل أبو البختري ابن هشام في ذلك اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا من قبل قد نهى عن قتله، فلقيه في أرض المعركة المجذر ابن زياد البلوي الأنصاري، وكان مع أبي البختري زميلا له هو مليحة ابن جنادة الليثي. فقال المجذر لأبي البختري: يا أبا البختري، قد نهانا رسول الله عن قتلك، يعني فلا تشهر في وجهنا سيفا ولا تعترضنا. فقال أبو البختري: وزميلي؟ قال: لا والله، ما أمرنا إلا بك. فقال أبو البختري: إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. سبحان الله، شوف العرب عندهم نخوة ورجولة وشهامة ونجدة ووفاء، رغم أنه إيه؟ كافر مشرك، فكان عندهم نخوة وشهامة ورجولة وكذا وكذا. قال: لا والله، لأموتن أنا وهو جميعا لا تتحدث نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. ثم شهر سيفه في وجه المجذر وهو يرتجز قائلا لن يترك ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، فكان أن قاتله المجذر وقتله دفاعا عن نفسه. ممن قتلوا في ذلك اليوم عامر ابن الحضرمي الذي نزع إزاره وكشف عورته وصاح وائه وعمراه، قتله عمار ابن ياسر. قتل في ذلك اليوم حنظلة ابن أبي سفيان، قتله زيد ابن حارثة رضي الله عنه. قتل في ذلك اليوم الحارث بن عامر، قتله خبيب ابن أساف الخزرجي. قتل في ذلك اليوم نبيه ومنبه ابن الحجاج. أما نبيه فقد قتله أبو اليسر أخو بني سلمة الأنصاري، وأما منبه فقد قتله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قتل في ذلك اليوم فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو ابن هشام. شاء الله عز وجل أن يقتل ذلك اللعين بيد صبيين صغيرين، هما معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لواقف يوم بدر في الصف، إذ نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين صبيين صغيرين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أني بين أضلع منهما، يعني قلت في نفسي ليت الشباب يعود يوما يعني، فتمنيت أني بين أضلع منهما، فغمدني أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ قال قد سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول فغمدني الآخر وقال مثل ذلك، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل في الناس وهو يجول، فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. كان ذلك اللعين محاطا بحرس كثير، وكان يركب جملا مهريا، جمل مهري يعني من منطقة المهرة وهي منطقة بعمان، وكانت تنتج وتبيع الإبل الأصيلة الإبل الجياد. طبعا هذا الجمل غنمه المسلمون، وكانت له قصة طريفة جدا حدثت في إيه؟ في صلح الحديبية. لما كلام ده صلح الإيه؟ الحديبية اللي احنا بنقوله ده، هذا الجمل وقع في نصيب النبي عليه السلام بعد غزوة بدر. فلما ذهب النبي معتمرا عام الحديبية ساق هذا الجمل من ضمن البدن والهدي، وكان عن أشعره يعني شرطه من الجنب فأسال بعض القطرات، فبذلك أصبح من الهدي، ما ينفعش بقى يرجع في إيه؟ في هذا الأمر. فلما جاء الحليس بن علقمة سيد الأحابيش حتى يفاوض المسلمين، أمر النبي الصحابة أن يطلقوا الهدي في إيه؟ في وجه الحليس ابن علقمة. فلما رأى يعني ذلك علم أنهم ما جاءوا إلا معظمين للبيت، فعاد إلى إيه؟ إلى قريش وأخبرهم أنهم قد جاءوا معظمين لهذا البيت. لما أطلق الصحابة الهدي كان فيهم الجمل الإيه؟ المهري بتاع مين؟ بتاع أبي جهل. فكان أن انطلق هذا الجمل ودخل مكة وذهب إلى بيت أبي جهل وبرك أمام باب الدار، عارف الإيه؟ عارف المكان. فلما عقد الصلح طلب النبي من سهيل بن عمرو أن يعيد هذا الجمل لأنه قد أشعر وينبغي أن ينحر ضمن البدن والهدي. فكان أن عرض عليه في هذا الجمل 1000 درهم، طبعا مبلغ غالي جدا، هو ما زادش عن 300 درهم، فعرض فيه 1000 درهم، فرفض النبي عليه السلام. عرضوا مكانه 100 نخل، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن أشعرناه، احنا خلاص علمناه ما ينفعش إلا أن يذبح، طبعا لأنه من ريحة الإيه؟ لا، ريحة الغير مرحوم، مش من ريحة المرحوم، ده من ريحة الغير مرحوم لعنه الله أبي جهل. كان هذا اللعين محاطا بحارة كثيف ويركب جملا مهريا. فلما درت الدائرة على المشركين انطلق معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء نحو ذلك اللعين، وقام معاذ بن عمرو بضرب ذلك اللعين على رجله ضربة عظيمة فأطن قدمه بنصف الساق حتى طاحت رجله في الهواء. يقول معاذ بن عمرو فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواه، الحبة تطيح من مرضخة النواه، يعني الرحاية لما تكون بتدور وتنطلق منها الايه؟ حباية. كان أن ضرب رجله فكان أن أطنها بنصف الساق، فحمل عليه عكرمة بن أبي جهل وضربه ضربة عظيمة على كتفه فقطع يده وتعلقت يده بجلده، فأجهضه القتال عنها عامة يومه، ثم وضعها على الأرض وداسها بقدمه، ثم تمطى وقطع يده. دول كانوا صبيان رجالة، سبحان الله. كان أن قطع رجل ذلك اللعين وقطعت يده بضربة من عكرمة ابن أبي جهل، ثم حمل معاذ بن عفراء على ذلك اللعين وهو عقير يعني مقطوع الرجل، فكان أن ضربه ضربة عظيمة أثبتت، أي أصابته إصابة إصابة قاتلة، ثم تركه وبه رمق يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى نار جهنم. فلما انتهت المعركة أمر النبي أصحابه أن يبحثوا في القتلى عن ذلك اللعين، وقال لهم إن خفى عليكم في القتلى فلا يخفى عليكم أثر جرح في إحدى ركبتيه، فإني قد ازدحمت أنا وهو ونحن غلامان صغيران على مأدبة لعبد الله ابن جدعان، فأراد أن يسبقني وكنت أشف منه بيسير أو فمنه جسما بقليل، فدفعته دفعة عظيمة فوقع على ركبتيه فجحش في إحداهما جحشا، اتعور تعويرا، فجحش في إحداهما جحشا لم يزل به أثره. فانطلق الصحابة فوصل إليه عبد الله ابن مسعود وبه رمق، وكان ذلك اللعين قد آذى عبد الله بن مسعود بمكة حتى كاد أن يقتله، فوضع عبد الله بن مسعود رجله على عنق ذلك اللعين وهزه، فنظر اللعين إليه فقال له عبد الله بن مسعود هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال اللعين في كبر حتى هو بيموت، قال في كبر وبماذا أخزاني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟ أنا مجرد رجل قتل في في معركة، وبماذا أخزاني؟ هل أعمد من رجل قتلتموه؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ركبت ركوبة عمرك ما كنت تحلم إنك تركبها، أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ فقال له عبد الله بن مسعود لله ورسوله، ثم ضربه بالسيف فلم يغن عنه شيئا، فنظر فإذا سيف ذلك اللعين بجانبه، فكان أن اخترطه وضربه ضربة قاتلة، ثم احتز رقبته وحمل رأسه وألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل، فكبر النبي ثلاثا ثم قال هذا فرعون هذه الأمة. قتل اللعين أبو جهل، ثم جاء معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء كل منهما يختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعي شرف قتل ذلك اللعين، عايزين يعرفوا من اللي قتلوا فيه، كل واحد يقول أنا اللي قتلت الأول. فقال لهما صلى الله عليه وسلم مسحتما سيفيكما؟ فقال لا يا رسول الله، فدعا النبي بالسيفين ونظر إليهما وبهما أثار دماء ذلك اللعين وقال كلاكما قتله، ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو، يعني متاع هذا اللعين يعطى لمعاذ بن عمرو الذي ضربه الضربة الأولى وأطن بقدمه بنصف الساق وقطعت يده رضي الله عنه، قضى النبي بسلب ذلك اللعين لمعاذ ابن عمرو. كان أن قتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70 وأبلوا بلاء عظيما، حتى إن عكاشة بن محصن رضي الله عنه انكسر سيفه في ذلك اليوم، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، عود حطب، وقال قاتل بهذا يا عكاشة، فأمسكه عكاشة بيده وهزه فعاد سيفا طويلا متينا أبيض الحديدة. هذه من دلائل النبوة أيضا، جعل عكاشة يقاتل بهذا السيف لا في بدر وحدها بل في جميع المعارك التي خاضها بعد ذلك، حتى قتل رضي الله عنه شهيدا في معارك الردة، تحديدا في معركة بزاخة أمام طليحة ابن خويلد الأسدي. نفس القصة حدثت مع سلمة ابن حريش الأنصاري، انكسر سيفه فأعطاه النبي عرجونا وقال قاتل بهذا، فعاد في يده سيفا متينا طويلا أبيض الحديدة أيضا، فجعل يقاتل به لا في بدر وحدها بل في جميع المشاهد، حتى قتل رضي الله عنه شهيدا في معارك بلاد الفرس، تحديدا معركة الجسر. معركة الجسر كانت 23 شعبان سنة 13 من الهجرة. أسر المسلمون 70 مشركا وبدأوا يسوقونهم حتى يربطوهم، ونظر سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى المسلمين وهم يسوقون الأسارى فتلون وجهه، كره ذلك، كان يفضل قتل الأسارى حتى تخضض شوكة الكفر والكافرين. وكان أصدر النبي عليه السلام أوامره إلى الصحابة بالإحسان إلى الأسارى وعدم إساءة معاملتهم. وهذا يوضح أنه يعني لا تعارض بين بغض الكافرين وعدم ظلمهم ورحمتهم بالرحمة العامة. فكان الصحابة نظرا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ينفحونهم الخبز، يعطونهم الخبز ويأكلونهم التمر. طبعا التمر بيزرع في المدينة بوفرة، وأما البر الدقيق يعني اللي بيصنع منه الخبز فغير منتشر، فبالتالي الخبز عند الصحابة أفضل من من التمر، فكانوا يعطونهم الخبز ويأكلونهم التمر. ومن الصور الإيمانية الفريدة التي توضح مدى رسوخ قدم الصحابة في عقيدة الولاء والبراء ما حدث أثناء مرور مصعب ابن عمير يتفقد أسار المشركين مرة، فإذا بأخيه أبي عزيز ابن عمير. الذي أسر أبا عزيز هو الصحابي الجليل أبو اليسر أخو بني سلمة الأنصاري، ثم اقترع على أبي عزيز فوقع في نصيب محرز ابن نضلة وهو من المهاجرين رضي الله عنه. فمر مصعب بمحرز وهو يوثق وثاق أخيه أبي عزيز، فقال له: يا أخي أشدد وثاق أسيرك، اربطه كويس حتى لا يهرب، أشدد وثاق أسيرك فإن له أما موسرة بمكة وسوف تفتديه بمال عظيم. اللي هتطلبه هتاخده. فنظر إليه أبو عزيز وقال في تعجب ودهشة: أهذه وصاتك بأخيك؟ فنظر إليه مصعب دون اهتمام وأشار إلى محرز وقال له: هو أخي دونك، هذا هو أخي حقا. يعلمنا رضي الله عنه أن الأواصر والروابط والوشائج الحقة إنما تقوم على آصرة إعلاء راية هذا الدين، ولا التفات إلى آصرة الدم والنسب إن تعارضت مع آصرة الدين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: هو أخي دونك. وبالفعل فقد فادته أمه خناس بنت مالك، وكانت من أثرياء قريش رجالا ونساء، فادته بأربعة آلاف درهم. انتهت المعركة والصورة على هذا النحو: جثث المشركين تملأ أرض المعركة، الصحابة يسوقون 70 أسيرا لأجل ربطهم، عدد وفريق من المسلمين يتتبعون أقفاء المشركين وفلولهم الهاربة، عدد آخر يقوم بجمع الغنائم، ثم عدد وفريق ثالث يقوم بحراسة عريش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يسحبوا جثث المشركين ويقذفوها في قلوب بدر، يعني الأبار التي لا ماء بها. فبدأ الصحابة يسحبون جثث المشركين حتى إذا ما بلغوا جثة عتبة بن ربيعة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه أبي حذيفة. أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، نظر إليه فإذا التأثر وقد بدا واضحا على قسمات وجهه، فإن هذا أبوه. فذهب النبي إليه وربت على كتفه بحنان وقال له: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك شيء من شأن أبيك. فقال أبو حذيفة: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وفضلا وحلما، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فقال له النبي: خيرا، ودعا له بخير. سحبت جثث المشركين وألقيت في قلب بدر إلا ما كان من جثة أمية بن خلف، فإنه قد انتفخ في أضراعه، ولما ذهب الصحابة يحركوه كان أن تزاين لحمه، فأقروه على هذا الحال وغيبوه بالحجارة، وضعوا حجارة فوق جثته. ثم قضى النبي عليه السلام بأرض المعركة، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بأرض المعركة 3 أيام حال النصر. ثم بدأ الجيش الإسلامي المنتصر يتجهز للعودة إلى المدينة ليلة 22 من رمضان للعام 2 من الهجرة. وقبل رحيل الجيش الإسلامي وعودته سالما غانما إلى المدينة، انطلق صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته ومعه عدد من أجلاء الصحابة إلى قبور المشركين، وقف على ذلك القليب، ذلك القبر الذي به جثمان أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي البختري ابن هشام ونبيه ومنبه ابني الحجاج وغيرهم وغيرهم. وقف على ذلك القليب وناداهم بأسمائهم فردا فردا، ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ماذا وعده ربه؟ إحدى الطائفتين، إما العير وأن يغنمها، وإما النفير وأن ينتصر عليه، وقد انتصر بالفعل. فقال له أمير المؤمنين عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يقول قتادة رحمه الله: أحياهم الله لنبيه حتى يسمعوا توبيخه، فتزداد حسرتهم ويزداد ندمهم والعياذ بالله من حال أهل النار. بدأ الجيش الإسلامي المنتصر يتجهز للعودة إلى المدينة، وأثناء الطريق استشار النبي صحابته بشأن الأسارى. فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، فأرى أن تقبل منهم فداء حتى يكون عونا لنا على المشركين، ولعل الله أن يهديهم إلى الإسلام فيكونوا لنا عضدا، أي ساعدا وقوة. فاستشار النبي عليه السلام أمير المؤمنين عمر، فقال الفاروق عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا من رقابهم فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من أخيه عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من رقبة فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن لا هوادة في قلوبنا للمشركين. يا رسول الله، هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم، يعني قتلهم هيكون في تخضيض لشوكة الكفر والكافرين. فاستشار النبي الأنصار أبو بكر وعمر من المهاجرين، فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير العضاح، إحنا في واد كثير الشجر، فمرنا نجمع لك حطبا ثم نضرم فيه نارا ثم نقذف بهم فيها. يرى رأي إيه؟ رأي سيدنا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة. طبعا نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن هذا اللين وتلك الشدة الاثنين إيه؟ في الله. قال: ليلين قلوب أقوام فيه، في الله، ويشدد قلوب أقوام فيه. يبقى لين سيدنا أبو بكر ما كانش محاباة ولا مجاملة، وشد سيدنا عمر ما كانتش انتقام ولا ثأر، الاثنين لين وشدة في الله. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أنتم عالة، يعني فقراء محتاجين، فلا ينفكن أحدهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهل بن بيضاء يا رسول الله، فإنه كان يذكر الإسلام، يعني أطلق سهل بن بيضاء بلا مقابل، فإنه كان مستترا مستخفيا بإسلامه، أنا أعرف ذلك. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: فوالله ما رأيتني في يوم كنت أخوف مني في ذلك اليوم، حتى لقد خشيت أن تسقط علي حجارة من السماء. احمر وجه النبي عليه السلام، ثم سري عنه وقال: إلا سهل بن بيضاء، يعني أطلقوه دون إيه؟ دون فداء. ثم أعلن صلى الله عليه وسلم أنه لن يقبل فداء من اثنين: النضر ابن الحارث ابن كلدة، وعقبة ابن أبي معيط لعنهما الله، وكان الاثنان من أعظم الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أما النضر فقد كان يعقد مجلسا يقص فيه أخبار كسرى وقيصر وأسفنديار، حتى يمنع الناس من الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اللعين أنزل الله قوله من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أنزلت في هذا اللعين النضر ابن الحارث. وأما عقبة بن أبي معيط، والذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعاقر ناقة صالح، حد يعرف اسم العقر لمخزن سيدنا صالح؟ جزاكم الله خيرا. اسمه قدار ابن سالف، كان يشبه هذا اللعين. هذا اللعين عقبة ابن أبي معيط هو الذي وضع سل الجزور على رأس النبي وهو ساجد، وهو الذي وطأ بقدمه النجسة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أيضا، حتى كادت عيناه صلى الله عليه وسلم أن تندران، يعني تخرجان من مكانهما، كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا اللعين أيضا قام بجريمة عظمى، حيث بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم مجاملة منه لصديقه أبي بن خلف، فمسح النبي البصاق عن وجهه وقال له: إن رأيتك خارجا من جبال مكة قتلتك. وفي هذا الموطن أنزل الله قوله من سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، أبي بن خلف يعني، لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. مسح النبي البصاق عن وجهه وقال له: إن رأيتك خارجا من جبال مكة قتلتك. فلما دارت الدائرة على المشركين يوم بدر، أراد اللعين أن جاء فوق ناقته فوحلت به الناقة، غرزت به في الوحل، فألقى الصحابة القبض عليه، وأعلن النبي أنه لن يقبل منه فداء. وبالفعل كان أن ضربت عنقه لعنه الله، ضرب علي بن أبي طالب عنقه بمنطقة يقال لها الأثيل، وأما النضر بن الحارث فالذي ضرب عنقه هو عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري رضي الله عنه، ضرب عنقه بمنطقة يقال لها الصخراء. بدأ الجيش الإسلامي يعود إلى المدينة، وأثناء الطريق توفي أحد الأسارى، هو مالك ابن عبيد الله شقيق الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة ابن عبيد الله، مات أخوه وفاته المنية، يعني مات موتة طبيعية يعني أثناء عودة الجيش الإسلامي بالأسارى، مات في الطريق. كان أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسارى الفداء، ثم عاد وخفف عنهم بعد ذلك، وطلب ممن لم يؤدوا الفداء ويجيدون القراءة والكتابة أن يعلموا عشرة من الصحابة القراءة والكتابة، وهذا يوضح مدى يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام الإسلام بالتعليم والتعلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم من على عدد من الأسارى الذين لم يتمكنوا من أداء الفداء ولا يجيدون القراءة والكتابة، من عليهم بإطلاق سراحهم بلا مقابل. كان فيهم أبو عزة الجمحي واسمه عمرو ابن عبد الله ابن عمير، كان هذا اللعين فقيرا كثير البنات، فكان أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لبناته، يعني رأى بحاله، وأخذ عليه العهد والميثاق ألا يقف في وجهه يعني بسلاح يعني، وألا يعين المشركين بلسانه، وكان شاعرا، فأعطاه اللعين العهد بذلك. ولكن كيف يكون للمشركين عهد؟ عاد في غزوة أحد ووقع في الأسر أيضا، فنفس النغمة: أطلقني يا محمد لبناتي، نفس الاسطوانة يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خلعت محمدا، أسيبك ترجع مكة تهز كتافك كده وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خلعت محمدا، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. دي مناسبة المقولة: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ثم ضرب عنقه، هذا في غزوة أحد، ولكن يوم بدر أطلقه بلا بلا مقابل وبلا فداء. قبل النبي الفداء من الأسارة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه عتادا شديدا لقبوله الفداء والأموال بقوله عز وجل من سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أن يملأها بأشلائهم ودمائهم تخضيضا لشوكة الكفر والكافرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا متاعا زائلا وظلا حائلا من أعراض الدنيا، مالا يعني شيء دراهم معدودات يعني، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أنزلت هذه الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لفعله خلاف خلاف الأولى. فجلس صلى الله عليه وسلم هو والصديق أبو بكر يبكيان، فمر بهما أمير المؤمنين عمر فقال: ما يبكيك يا رسول الله أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت. يعني إذا لقيت الأمر يستدعي البكاء حبت، وإذا ما كانش يستدعي البكاء حأتباكى مشاركة وجدانية مني لكما. يعني شوفوا، يعني هو عايز يشارك الرسول في السراء والضراء، حتى لو الأمر ما يستدعيش عايز يقلد الرسول. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة. طبعا لا يفوتنا أن نفسر معنى قول الله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الكتاب الذي سبق قد وضح في قصة حاطب ابن أبي بلتعة في عام الفتح، حين أرسل حاطب برسالة يخبر فيها قريشا باعتزام النبي فتح مكة، فجاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب، فأرسل من يحضر هذه الرسالة. وكان أن طلب أمير المؤمنين عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بضرب إيه؟ بضرب عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا هو الكتاب إيه؟ الذي سبق، يعني أنه قد إيه؟ قد غفر لهم إلى أن يوافيهم الأجل، لأن الله يعلم أنهم لن يموتوا إلا على خاتمة الحسنى. أحل الله تبارك وتعالى للمسلمين الفداء من الأسارة، كما أحل عز وجل منة منه وتكرما للمسلمين الغنائم، ولم تكن الغنائم قد أحلت لأمة ولا لنبي قبل هذه الأمة ولا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت الغنائم من قبل في الشرائع السابقة تجمع ثم إيه؟ ثم تحرق. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. أحل الله الغنائم للمسلمين، فكان أن اختلفوا بشأنها اختلافا عظيما، وظهر بجلاء أن الدنيا قد علقت بقلوب بعضهم. اختلف الصحابة بشأن الغنائم، فقال عدد ممن تتبعوا أقفاء المشركين وفلولهم، برضو عشان نقول أن الصحابة كانوا بشر ولكنهم جاهدوا أنفسهم رضوان الله عليهم، قال عدد ممن كانوا يتتبعون أقفاء المشركين وفلولهم: نحن أحق بهذه الغنائم، نحن الذين نفينا العدو عنها. وقال عدد ممن جمعوا هذه الغنائم: نحن أحق بها، نحن الذين جمعناها وحويناها. وقال عدد ممن كانوا في حراسة عريش النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد حق فيها سوانا، خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو. اختلفوا بشأن هذه الغنائم وساءت فيها أخلاقهم، كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فرفعوا الأمر بالشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنزل الله تبارك وتعالى بشأن اختلافهم في الغنائم قوله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، ليست للذين تتبعوا أقفاء المشركين، وليست للذين جمعوها، وليست للذين كانوا يحرسون عريش النبي، بل هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينفقها في الوجه الذي يراه هو صلى الله عليه وسلم. كان أن أنذر الله عز وجل بشأن اختلافهم قوله: يسألونك عن الأنفال، لمن؟ قل الأنفال لله ورسوله. نزع الله الأمر من أيديهم جميعا، ثم أحرجهم حرجا عظيما وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عيب كبير عليكم، وأنتم أصفياء لله وأنتم أولياء لله أن يكون هذا حالكم، ما ينبغي لكم، وقد رأيتم معية الله عز وجل، رأيتم كيف نصركم منذ قليل وأنتم أذلة، قليل العدد، قليل العتاد، قليل المال، قليل النصير، ما ينبغي لكم أن يكون هذا حالكم، بل ينبغي عليكم أن تلتفتوا إلى ما هو أعظم من ذلك. ما هو أعظم من ذلك؟ ذكره عز وجل بقوله: إنما المؤمنون، هذه هي الصفات التي ينبغي عليكم أن تهتموا بتحصيلها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نزع الله الأمر من أيديهم ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن دفعوا بكل ما في أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عالج القرآن الكريم نفوسهم بهذا العلاج الحكيم أنزل عز وجل حكمه بشأن الغنائم بقوله بعد ذلك من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأسلاب إلى أصحابها وقسم الغنائم بعد تخميسها على الصحابة عن بواء، يعني على السواء. من بديع ما يذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل سعيد بن العاص واستلب منه سيفا غالي الثمن، كان اسم هذا السيف ذا الكتيفة، واستلب مالك بن ربيعة سيفا من ابن عائد القرشي بعد أن قتله، وكان اسم هذا السيف وكان غاليا أيضا المرزبان. فلما أنزل الله عز وجل حكمه بأن ترد الأنفال إلى النبي دفعها سعد ومالك إلى النبي. ثم لما أنزل تبارك وتعالى حكمه بتخميس الغنائم انطلق سعد وطلب سيفه، يعني ذا الكتيفة، من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي إياه. ثم جاء مالك بن ربيعة يريد سيفه المرزبان يعني، وكان هذا السيف قد وقع في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه معه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي فأعجبه فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي إياه. فلما جاء صاحبه مالك بن ربيعة يريده أخبره صلى الله عليه وسلم أنه قد دفعه إلى إيه؟ إلى الأرقم، وطلب منه أن يذهب إلى الأرقم وأن يستعيد ذلك السيف، فتركه مالك الأرقم عن طيب خاطر، فقد كان الإيثار يعني ذلك الخلق المفتقد سمتا من سماتهم وصفة من صفاتهم رضوان الله عليهم. وزع النبي الغنائم على أصحابه وضرب لعثمان بن عفان نصيبا في هذه الغنائم، لأنه هو الذي استبقاه في المدينة على شأن زوجته إيه؟ رقية، التي كانت مريضة مرضا عظيما توفيت على إثره رضي الله عنها. بدأت عودة الجيش الإسلامي المنتصر إلى المدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة النصر مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، فانطلق الاثنان حتى بلغا المدينة. فدخل عبد الله بن رواحة من العالية، ودخل زيد بن حارثة وكانت معه ناقة رسول الله العظاء من السافلة، وجعل يذيعان بشرى النصر ويقولان: قتل فلان وفلان وفلان، وأسر فلان وفلان وفلان. فقال أحد المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومن معه. وقال منافق آخر لأبي لبابة، أبو لبابة كان إيه؟ كان أمير على المدينة بالإنابة كما ذكرنا في المرة السابقة. قال له أحد المنافقين: تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده، وقتل صاحبكم ومن معه، وهذه ناقته نعرفها، وما يدري زيد ما يقول من الرعب. وقال اليهود: ما جاء زيد إلا فلا، يعني فارا هاربا من أرض المعركة. أخذ المنافقون واليهود والاثنان إخوة يعني يعلنون الشماتة بما ظنوه من هزيمة المسلمين. فانطلق أسامة بن زيد إلى أبيه زيد بن حارثة وقال: يا أبتي، أحقا ما تقول؟ قال: إي والله يا بني إنه لحق، قتل فلان وفلان وفلان، وأسر فلان وفلان وفلان. يقول أسامة بن زيد: فقويت نفسي عند ذلك، وانطلقت إلى ذلك المنافق وقلت له: أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فلا يضربن عنقك. فارتعدت أوصال المنافق، طبعا بتلونه على كل لون، وقال له: إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه، مش أنا اللي بقول كده والله، ده أنا كلام سمعته من الناس وأنا بقول زي ما الناس بتقول. بلغ أهل المدينة انتصار المسلمين، وخرجوا لأجل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قابلوه بمنطقة الروحاء. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك يا رسول الله، والله ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أعلم أنك تلقى عدوا، وإنما ظننت إنما هي العير. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقت. وجعل الصحابة يهنئون إخوانهم بالنصر. فقال سلمة بن سلامة بن وقش وهو من الأنصار، قال رضي الله عنه للصحابة: ما الذي تهنئوننا به؟ بتهنون على إيه؟ ما الذي تهنئوننا به؟ إن لقينا إلا عجائز صنعا كالبدن المعلقة فنحرناه. ده احنا لقيناهم زي الجمال المعدة للذبح، كل اللي عملنا ذبحناه، كانت المسألة سهلة وما خدوش في دينا ايه غلوة يعني. فنظر إليه النبي وقال باسما: يا ابن أخي، أولئك الملأ، هؤلاء أشرف قريش وهم أهل قوة وحرب ومنعة، يا ابن أخي أولئك الملأ. دخل الجيش الإسلامي المظفر المدينة يسوق الأسارى، وفيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد من الأنصار قد أسروا العباس وأرادوا إطلاق سراحه بلا مقابل إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينام ليلته هذه حين سمع أنين عمه العباس. فانطلق الفاروق عمر إلى العباس وفك وثاقه وقال: يا عباس، يا عم رسول الله، أسلم، فوالذي نفسي بيده لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب أن لو كان حيا، وما ذاك إلا لما رأيت من إعجاب رسول الله بإسلامك. شوف يعني يؤثر محاب النبي على محابه هو رضي الله عنه. ذهب الأنصار إلى النبي وأخبروه أنهم سوف يطلقون سراح العباس بلا مقابل إكراما له. وكان العباس تاجرا عريض الثراء، كان غني جدا ولكنه كان حريصا، كانش بخيل بس كان عنده حرص على المال يعني. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا له درهما واحدا، ده معه فلوس ما تسيبروش حاجة خالص. ثم دعا بالعباس فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، افد نفسك وابني أخيك نوفل وعقيل وحليفك عتبة بن عمرو. فقال: يا رسول الله، قد كنت مسلما. أنا والله كنت مسلم بس كنت مستتر ومستخفي بإسلامي. فقال له صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإيك حقا فالله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافد نفسك وابن أخيك وحليفك. فقال: ما عندي كل ذلك يا رسول الله، أجب أن الفد كلها منين؟ وعنده حرص على المال. فنظر إليه النبي وقال وهو يبتسم: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن أنا أصبت في سفري هذا فمال الذي دفنت لبني الفضل وقثم وعبد الله؟ فنظر إليه في ذهول وقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله، فإن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله 20 أوقية من ذهب أخذها مني أصحابك في القتال، كما 20 أوقية ذهب أخذها مني، اخصمها من الإيه؟ من الفداء. قال: لا، ذاك شيء أعطانا الله منك، دي غنيمة، الغنيمة حاجة والفداء حاجة تانية. قال: لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. فكان أنفاذ نفسه وابن أخيه نوفل وعقيل وحليفه عتبة ابن عمرو 100 أوقية من الذهب، وكان حزينا على هذه الأموال. فأنزل الله تبارك وتعالى تطيبا لخاطره وتطيبا لخاطر من علم عز وجل أنه سوف يسلم من الأسارى بعد ذلك، أنزل قوله من سورة الأنفال: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إيمانا وإسلاما بعد ذلك، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. كان أنفاذ العباس نفسه، ثم أعلن إسلامه، ثم هاجر إلى المدينة أثناء قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش لفتح مكة. التقى به النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة عسفان وهو مهاجر إلى إيه؟ إلى المدينة، والنبي في طريقه لفتح إيه؟ لفتح مكة. فأعاده النبي معه إلى مكة وقال: أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. عشان لما أجيلكم في المسابقة من آخر المهاجرين هو العباس رضي الله عنه، كان أنعاد معه. فاذا العباس نفسه، وكان إذا قرأ هذه الآية يقول: فوالله لقد أعطاني الله في الإسلام مكان 100 أوقية 40 عبدا بيد كل منهم مال يضارب لي فيه مع ما أرجو من المغفرة من الله تبارك وتعالى. فاذا العباس نفسه وكان حزينا على أداء هذه الأموال، ثم أرسل علاء بن الحضرمي بعد ذلك بأموال عظيمة من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كجزية. فنثر النبي عليه السلام دنانير الذهب والفضة أمامه، دراهم ودنانير الذهب. فكان أن جاء العباس وقال: يا رسول الله، أعطني مما أفاء الله عليك مش ربنا قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم؟ أنا اتخذ مني، أعطني مما أفاء الله عليك، فإني قد فاديت نفسي وابني أخي وحليفي. فقال له صلى الله عليه وسلم خذ الفلوس قدامك، خذ اللي أنت عايزه. فكان أنجث على ركبتيه، قعد على ركبتيه ونشر ثوبه وجعل يحثو في ثوبه، ثم أراد أن يقوم فلم يستطع، معرفش. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقلني شيلني، قال لا. قال فمر أحدا من أصحابه، قال لا. فنثر قليلا من الدناني ثم أراد أن يقوم فلم يستطع، قال أقلني، قال لا. قال مر أحدا من أصحابه، قال لا. فنثر قليلا من الدنانير ثم قام ونظر إلى النبي مغضبا، بصله كده بص يعني بيعذبه، ثم أعطاه ظهره وانصرف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ببصره يعجب من شدة حرصه. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل والبخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ننتقل يعني بالصورة إلى مشهد آخر، هذا المشهد في مكة، لنتعرف على أحوال أهلها وكيف كان وقع الصدمة عليهم. عادت فلول المشركين الهاربة إلى مكة، وكان أول من دخل مكة هاربا من أرض المعركة الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، فكان أن تلقاه الناس وجعلوا يستطلعونه الخبر، فقال قتل فلان وفلان وفلان وأسر فلان وفلان وفلان، فلم يصدقوه. وقال صفوان بن أمية وكان جالسا في الحج قاعد بعيد، إنه ما يدري وما يعقل ما يقول، بس الدولة بيخرف، معقول اللي بيقوله ده؟ سألوه عنه، قولوا له طيب صفوان بن أمية عمل إيه؟ طبعا هو إيه؟ ما اشتركش أصلا. فكان أن قالوا له ما فعل صفوان بن أمية؟ قال هو ذا جالس في الحجر، والله لقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا، فجلسوا وكأن على رؤوسهم الطير من هول المفاجأة. وجاء أبو لهب يجر رجليه بشر وقد بلغته أنباء الهزيمة. فدخل أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده ابن عم لازم بقى مش ابن عم داي. فلما رآه أبو لهب انطلق إليه وقال هلم إلي يا ابن أخي، فلعمري إن عندك الخبر، كيف كان أمر الناس؟ قال ما أن لقيناهم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين الأرض والسماء ما يقوم لهم شيء ولا يليقون، أي لا يبقون أحدا. فقال غلام للعباس اسمه أبو رافع، قال تلك والله الملائكة. فقام إليه أبو لهب ولطمه لطمة عظيمة، ثم احتمله وضرب به الأرض وجعل يطأه بقدمه، والغلام يحاول الخلاص من يديه ومثاورته يعني قتاله. فجاءت أم الفضل زوج العباس بعمود من حجرتها وضربت ذلك اللعين على رأسه، فكان أن أدمته، وقالت له بحدة استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فولى اللعين ذليلا، وإن هي إلا أيام حتى رماه الله بالعدسة، وهي قرحة قاتلة معدية. ثم توفي بعد 7 أيام، وظل في فراشه ميتا 3 أيام، لم يستطع أبناؤه أن يغسلوه، والغسل كان موجود عند العرب قبل الإسلام. فكان أن جاء سادات قريش وكان أن عنفوهم على ذلك وقالوا ألا تستحون، يعني مش مكسوفين أن أنتم ما تدفنوش أبوكم وتغسلوه؟ فقالوا نخشى هذه القرحة القاتلة، فأشاروا عليهم بأن يرشوا عليه الماء عن بعد، فجعلوا يرشون عليه الماء عن إيه؟ عن بعد. ثم احتملوا فراشه بجثمانه بأعمدة طويلة، برضو مش قادرين إيه؟ يقربون. ثم انطلقوا به إلى وادي مكة العلوي هدي، وأسندوه إلى جدار ورضفوه بالحجارة، رجموا ميت ودفن اللعين مغيبا في الحجارة، قبر على هذا النحو والعياذ بالله. فكانت أم المؤمنين عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بهذا المكان الذي هو نار تتأجج على صاحبها والعياذ بالله، كانت إذا مرت بهذا المكان تحاشت بثوبها وتسترت حتى تجوز، يعني حتى إيه؟ حتى تمر يعني. بلغ الخبر قريشا فناحت النساء على القتلى، فأصدر برلمان مكة قرارا بمنع النياحة حتى لا يشمت بهم المسلمون. ومن طريف ما يذكر أن الأسود ابن المطلب وكان ضريرا أعمى البصر والبصيرة. هذا اللعين فقد أبناءه الثلاثة زمعة وعقيل والحارث يوم بدر. كان أن فقد أبناءه الثلاثة وأراد رثاءهم والنياحة عليهم فمنع من ذلك. وبينما هو في أحزانه إذ سمع بالليل امرأة تنوح فأرسل غلاما له وقال انظر هل أحلت قريش النياحة لعلي أبكي أبا حكيمة. أبو حكيمة بقى ابن زمعة ابنه الأكبر وكان أحب أبنائه الثلاثة إليه. لعلي أبكي أبا حكيمة فإن جوفي قد احترق. فانطلق الغلام ثم عاد بعد قليل وقال له إنما هي امرأة تبكي بعيرا لها أضلت. واحدة بتعيط على جمل ضاع. فأنشد قائلا أتبكي أن أضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود. فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. أصدر برلمان مكة قرارا بمنع النياحة كما أصدر قرارا بعدم التعجل في أداء الفداء حتى لا يغال الصحابة في تقدير هذا الفداء. فقال المطلب ابن أبي وداعة السهمي صدقتم لا تعجلوا في أداء الفداء. ثم انسل ليلا إلى المدينة وفاد أباه أبو وداعة ابن ضبيرة السهمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة وقد أشار إلى أبي وداعة في الأسر قال لهم إن له بمكة ابنا تاجرا كيسا ذا مال وكأني به وقد جاءكم في فداء أبيه. وصدق حدثه صلى الله عليه وسلم وكان أول فداء هو فداء أبي وداعة. فودي بأربعة آلاف يعني درهم. ممن أسروا وأدوا الفداء أيضا في ذلك اليوم سهيل ابن عمرو وهو الذي عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سهيل أعلما يعني مشفوخ الشفة العليا وكان يكنى بخطيب قريش كان مفوها. فذكر وهذا أثر يعني ضعيف أن أمير المؤمنين عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه يعني كسر مقدم السنان عشان ما يعرفش يخطب بعد كده. دعني أنزع ثنيتيه حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم هذا أثر ضعيف. فقال له صلى الله عليه وسلم لا والله لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمنين عمر لعله أن يقوم مقاما لا تذمه عليه. هذا المقام وضح جزاك الله خير. بعد أن توفي النبي عليه السلام وارتدت القبائل كان أن قام سهيل والذي أسلم عام الفتح قام في قريش خطيبا في أحداث الردة وكان أن ثبتها الله تبارك وتعالى على الإسلام بسهيل ابن عمرو رضي الله عنه. كان سهيل ابن عمرو ممن وقعوا في الأسر فجاء ابن عمه مكرز ابن حفص ابن الأخيف العامري ابن عم سهيل جاء يقابل الصحابة في فكاك أسره. وكان أن عرض عليهم أن يربطوه مكانه حتى ينطلق إلى مكة ويحضر الإيه؟ الأموال. وبالفعل ربطوا مكرز مكان سهيل وانطلق سهيل إلى مكة واحضر 4000 إيه؟ درهم وفدى إيه؟ وفدى نفسه. فكان أن أطلقوه وأطلقوا مكرز ابن حفص. ممن أسروا في ذلك يعني اليوم أبو العاص ابن الربيع زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. وقد أرسلت زينب وكانت بمكة في هذا الوقت أرسلت بقلادة لها في فكاك أسر زوجها. هذه القلادة كانت السيدة خديجة قد جهدتها بها أثناء زواجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة رق لها رقة شديدة. وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم رق لهذه القلادة رقة شديدة وقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله. فكان أن أطلقوا أبا العاص وردوا على زينب القلادة. فطلب النبي من أبي العاص أن يرسل بزينب إليه. فكان أن وفى أبو العاص بذلك وأرسل بزينب بالفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم أبو العاص بعد ذلك أسلم في أعقاب سرية العيص كانت في جمادى الأولى سنة 5 من الهجرة. فكان أن رد النبي عليه زينب بالنكاح الأول. ممن أسروا في ذلك اليوم عمرو ابن أبي سفيان وكان شقيقه حنظلة قد قتل في ذلك اليوم مات مشركا. فقيل لأبي سفيان افد ابنك عمرا قال يجتمع علي دمي ومالي. قتلوا حنظلة وأفدي عمرا خلوه في أيديهم يمسكوه ما بدا له لا خليه عندهم أحسن. ثم حدث بعد ذلك أن ذهب سعد بن النعمان وهو من بني عمرو بن عوف رضي الله عنه وكان شيخا كبيرا، ذهب بعد ذلك إلى مكة معتمرا، فعدى عليه أبو سفيان وكان أن أوثقه بابنه عمرو. عايزين سعد؟ ابعثوا ابن عمرو. طبعا هذا يخالف طبعا قواعد الايه؟ قواعد المروءة يعني. فذهب بنو عمرو بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطلق عمرا حتى يطلق أبو سفيان، يعني سعدا ابن الايه؟ ابن النعمان، هو من بني عمرو ابن عوف. فأطلق النبي عمرو وأطلق أبو سفيان سعدا. انتهت أحداث الغزوة، لتبقى الدروس والعبر المستفادة من وراء هذه الغزوة العظيمة، وهي كثيرة كثيرة، نقتصر منها على ما نراه من أهمها. جاءت الغزوة وكما رأينا على غير ميعاد أو استعداد سابق من المسلمين الذين خرجوا لأجل اعتراض القافلة، ثم قدر الله عز وجل، والأمور كلها تجري بقضاء من الله وقدر، قدر عز وجل للقافلة أن تخرج، ولجيش المشركين أن يأتي في أتم عدة وعتاد، وللقتال أن يتم بين الفريقين لأجل غاية حميدة وحكمة بليغة ذكرها عز وجل بقوله من سورة الأنفال: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكأن إحقاق الحق، وهذا أمر ينبغي أن يكون منا على بال، أمر عظيم جدا، فكأن إحقاق الحق إخوة الإيمان، وكأن إبطال الباطل لا يتمان بمجرد خطب حماسية ولا كلمات نظرية ولا عبارات الشجب والإدانة والرفض والاستنكار، بقدر ما يحتاج إبطال الباطل وإحقاق الحق إلى سعي وتفاعل وحركة وجهاد. فقد جعل الله تبارك وتعالى المسلمين يتحركون ليحق الحق ويبطل الباطل، فكأن هذا لا يتم إلا بإيه؟ بحركة وسعي وجهاد وتفاعل. من الدروس العظيمة والبارزة من وراء هذه الأحداث العظيمة درس عوامل النصر وأسبابه ومقوماته، وهي كثيرة كثيرة، نقتصر منها على قول الله تبارك وتعالى إرشادا لعباده المؤمنين عبر العصور والأجيال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فالثبات وذكر الله تبارك وتعالى وطاعة الله ورسوله ووحدة الصف وعدم التنازع والصبر وعدم الكبر وعدم البطر وعدم الرياء من أعظم أدوات وأسباب النصر ومقوماته، ونحتاج لبسط الحديث عنها إلى محاضرة بأكملها، ولكن إجمالا نقول: الثبات منشأه الثقة بوعد الله تبارك وتعالى وحسن الظن به عز وجل وحسن التوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أحسن الظن بالله اطمأن قلبه، ومن وثق بموعود الله تبارك وتعالى فهو بين أحد يقينين: إما نصر فيه عز الدنيا، وإما شهادة فيها سعادة الآخرة. وأما ذكر الله تبارك وتعالى أثناء القتال فإنها تجعل المسلم دوما على صلة بالهدف والغاية التي لأجلها يقاتل، وأنها مرضاة الله تبارك وتعالى، وحتى ترفع رايته عز وجل، وحتى تكون كلمته هي العليا تبارك وتعالى. يعني أثناء القتال حين يذكر الله تبارك وتعالى بيكون الإنسان على صلة دائمة بالهدف الذي لأجله إيه؟ يقاتل. هذا يرفع من معنوياته ويكون من أعظم أسباب الثبات حين القتال وحين البأس. وأما طاعة الله ورسوله فإنهما من أعظم أسباب استجلاب معية الله تبارك وتعالى، ومعية الله عز وجل هي أعظم أدوات النصر بلا منازع. ولهذا فلقد كان الخلفاء الراشدون يرسلون قادة الجيش الإسلامي ويزودونهم بهذه الوصية، وصية تقوى الله وطاعته والحذر من الذنوب والمعاصي. فهذا الصديق يقول ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه على رأس جيش إلى الشام لفتح دمشق تحديدا: يا يزيد، إني أوصيك بتقوى الله وطاعته والخوف منه في السر والعلن. وهذا هو الفاروق عمر يرسل إلى سعد بن أبي وقاص قبيل القادسية، ويرسل إلى عمرو بن العاص قبيل فتح مصر برسالتين، يوصيهما في تلك الرسالتين بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته في السر والعلن، ويحذرهم الذنوب والمعاصي فإنها أخوف عندي، هكذا يقول أمير المؤمنين عمر، فإنها أخوف عندي من عدوكم. فإذا ما استوينا مع أعدائنا في المعصية رجحونا بكثرة عددهم وعتادهم وتكنولوجيتهم وتقدمهم بالطبع. ثم يأتي درس وحدة الصف وعدم التنازع. وحدة الصف وعدم التنازع سبب من أعظم أسباب القوة، بل هي مصدر لهذه القوة. وإنما تكون وحدة الصف حين يكون مصدر التلقي واحدا وهو الله تبارك وتعالى، وأما حين يتحكم الهوى وحين تتدخل المصالح الشخصية ويكون لكل فريق كما يقولون أجندته الخاصة به، يحل التنازع والشقاق والخلاف محل الوئام والألفة والمحبة. وها نحن يعني نرى هذه الذلة والمهانة التي تلحق بنا بسبب الأجندات الخاصة كما يقولون وكما نرى وكما نسمع. وأما الصبر فإنه قرين النصر، النصر قرين الصبر والصبر قرين النصر، وقد ذكر عز وجل أنه مع الصابرين بنصره وتأييده. ولعلنا نذكر يوم القادسية حين قام القعقاع بن عمرو في المسلمين خطيبا فخطبهم ووعظهم بالصبر، فألهبت كلماته الحماس وتواصل القتال لليلتين متواصلتين حتى كان النصر بفضل الله تبارك وتعالى. وأما الكبر والرياء والبطر والأشر فإنهم الداء الذي يفسد على العبد دنياه وأخراه. وكيف الظن بعبد متكبر؟ كيف الظن بعبد لا ينكسر بين يدي مولاه تبارك وتعالى ولا يتضرع إليه بطلب النصرة؟ والنصرة إن هي إلا من عند الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. مثل هذا العبد لا يرى إلا نفسه، يراها مستحقة للنصر بحوله وقوته بتقدمه وتكنولوجيته. مثل هذا ولا شك يكله عز وجل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك وخسر. دروس عظيمة ما أحوجنا إلى دراستها دراسة مستفيضة، أختتمها بدرس الولاء والبراء، والذي أخرجه الصحابة إلى حيز الوجود العملي وجعلوه سلوكا واقعيا لا في بدر وحدها بل في كل حياتهم رضوان الله عليهم، فقالوا بلسان الحال والمقال: ولاؤنا لله ورسوله. إنها عقيدة الولاء والبراء التي حين ضاعت قديما ضاعت معها الأندلس، وحين غيبت حديثا كانت هذه الذلة وتلك المهانة وتلك الصفعات التي نتلقاها ليل نهار صباح مساء من كلاب الأرض من الشرق تارة ومن الغرب أخرى. وقبل أن نودع محيي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ننتقل إلى حيث مشهد أخير من مشاهد هذه الغزوة العظيمة، والمشهد ينتقل بنا إلى مكة، حيث عدد من صناديد كفر قريش فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة ومكرز بن حفص العامري وغيرهم وغيرهم، وقد سار بعضهم إلى بعض، ثم انطلقوا إلى أبي سفيان وإلى عدد من سادات قريش ممن كانت لهم أموال في هذه القافلة التي فرت من أمام المسلمين وكانت سببا لغزوة بدر الكبرى. انطلقوا إلى أبي سفيان وإلى سادات قريش ممن كانت لهم أموال في هذه القافلة وقالوا لهم: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بقتلانا. فأجابوهم إلى طلبهم وأوقفوا ما في العير والقافلة من أموال على تجهيز جيش قوي يتجهون به إلى المدينة لحرب الله ورسوله. وفي موقفهم هذا أنزل الله قوله من سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إنه مشهد يجعلنا نقف